بواسطة أم لا؟ بواسطة الله. احتجت بهذا لما سجلت موضوع رسالة الماجستير، سميته اقتضاء القصر في القرآن لتوحيد الله بالجوارح والجنان. قالوا لماذا لا؟ الاقتضاء يتعدى بنفسه، لماذا للمخالفة، لماذا للتوحيد لا تقول التوحيد؟ اقتضاء القصر في القرآن توحيد الله بالجوارح والجنان. فأظهرت لهم هذا الكتاب، فدخلت معي. نعم، قلت ماذا تقول؟ هذا شيخ الإسلام تيمية في اللغة العربية. قالوا سكتنا، انتهى الأمر، فوافقوا الحمد لله. فنقول ماذا يا أخوة؟ المصدر أضعف من ماذا؟ أضعف من الفعل. فلذا أحيانا مع أنه متعد لكن ضعيف، لذا يقوونه بماذا؟ يقوونه بالواسطة إذا وجد الفاصل. إذا وجد ماذا؟ ما الفاصل هنا؟ الصراط المستقيم. إذا قلنا يعني اقتضاء مخالفة أصحاب الجحيم، اقتضاء مخالفة، نعم، إذا لم يوجد فاصل. أما إذا وجد فاصل وكان بعيدا فالأولى ماذا؟ وجود حرف الجر. نعم. أقيس، إذا عندك أكثر وعندك أقيس، عندك سماع وعندك قياس. فالقياس قال ماذا؟ أخي المنون، إعماله منونا أقيس من إعمال المضاف، لأنه يشبه الفعل بالتنكير، كقوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة. نعم، إطعام في يوم ذي مسغبة، كم معمول؟ أين المفعول؟ طيب وأين وما أين المعمول الآخر؟ أين المعمول الآخر؟ في يوم الظرف متعلق بماذا؟ متعلق بالمصدر أيضا. نعم، أن يطعم في يوم ذي مسغبة يتيما. ما معنى مسغبة؟ ها؟ مجاعة. نعم. طيب يا أخي، بارك الله فيك. طيب هناك فرق بين ماذا؟ الرزق والرزق. نعم. وهذا مصدر سماعي ليس بقياسي. Oh, yeah. الكونسوليشن والفعل، فقمنا يكرم يا مظلومة ومين متحرك، الحرف الثاني ساكن في الاسم وساكن في ماذا؟ في الفعل. الحرف الثالث متحرك في الاسم ومتحرك في الفعل. قلنا لا ننظر إلى ماذا؟ إلى نوع الحرف، وإنما إلى مطلق الحرف. طيب، قال الوصف الدال على الفاعل الجاري على حركات المضارع والسكنات، وهذا الجريان يدل على أن اسم الفاعل يشتق من ماذا؟ من المضارع. يشتق من ماذا؟ من المضارع المبني للمعلوم، من المضارع المبني للمعلوم. نعم، بينما اسم المفعول يشتق من المضارع المبني للمجهول. نعم، قال كضارب ومكرم. لماذا ذكر لنا هذين المثالين؟ ثلاثي ورباعي او غير ثلاثي، ولا يخلو اما ان يكون بال او مجردا منها. اي شيء اسم الفاعل اما مجرد بال او نعم محلى بال، مجرد من ال او محلى بال. طيب، بعد ما ذكر لك الناحية الصرفية هو وصف دال على الفاعل الجاري لحركات السكنات، هذا كله يتعلق بالصرف، هذه صياغة اسم الفاعل، تكوين اسم الفاعل. بعدما انتهينا من الناحية الصرفية الآن الناحية النحوية. طيب، فما عمل اسم الفاعل؟ هل يعمل، هل له محل من الإعراب أم لا؟ فأقرأ لنا. فإن كان بأل عمل مقابل ماضي كان أو حالا أو مستقبلا، جاء الطالب زيدا أمس أو الآن أو غدا، وذلك لأن هذه موصولة ومالك حاضر محل مرفع إن أردت المضي أو يضرب إن أردت غيره، والفعل يعمل في جميع الحالات، فجمع ما حل محله محله. قال نور البيت القافلين الملك الفلاحلة غير معد غير معد معد معد حتى من نعم. القاتلين الملكة شاهد ماذا؟ ماذا؟ معرف بأل أم مجرد؟ معرف بأل. معرف بأل أم مجرد؟ لماذا عدلت عن معرف بأل إلى محلى بأل؟ لأن أل ليس للتعليل وإنما موصولة، فلا نقول معرف بأل وإنما نقول محلى بأل، والآل موصولة وليست للتعريف. نعم يا أخي. طيب، فإذا قلنا هكذا يا أخي تكون حال الفاعل كحال الفعل، حال الفعل والفعل يعمل في الماضي والمضارع والمستقبل والحاضر أم لا، وهكذا اسم الفاعل. هذا النوع الأول إن كان اسم الفاعل لماذا محلى بأل، وأل ما نوعه هنا؟ قلنا موصولة. نعم. وإن كان مجردا منها فإنما يعمل بشرطين. نعم. أحدهما أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال لا بمعنى المضي، وخالف في ذلك المثالي وهشام وابن مضار فأجاب. طيب، ماذا علق على ابن مضار؟ قلت في نسخة ابن الجدي. نعم. وفي قاموس مضار في السماء التابعين. هذا خطأ. أين التابعين؟ هذا بعد ابن حجر، بعد ابن حزم. أي تابعين؟ نعم، ابن مضار القرطبي. نعم، من علماء عندنا. نعم. أجاز إعماله إذا كان بمعنى الماضي، واستدلوا بقوله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. طيب، هنا يا أخوة، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، اختار عن الماضي أم عن الحال أم عن المستقبل؟ عن الحال. عن الماضي. الماضي مجردا إن كان مجردا لا يعمل إلا إذا كان المعنى خالي والاستقبال. نعم، ولكن هناك دليل من القرآن على أنه إن كان الماضي يعمل، والدليل هذه الآية لكن مع التنوين باطل. نعم. كتنوديه